أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن العوامل الذاتية المؤثرة في باب التواتر، وذكرنا أحد هذه العوامل وهو عبارة عن قدرة الذهن، ذهن الإنسان الذي يسمع الخبر المتواتر، قدرة هذا الذهن على الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة، وعدم قدرة هذا الذهن على الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة. هذه القدرة وعدم القدرة تؤثر في بطء أو سرعة حصول اليقين في باب التواتر. إذا كان الذهن ذهنا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة والضعيفة، فسوف يكون هذا الذهن بطيئا في حصول اليقين له من الخبر المتواتر، وسوف يحتاج هذا الذهن إلى عدد أكثر من المخبرين يخبروه لكي يحصل له اليقين، لأنه ذهن لا يزال يتمسك بالاحتمالات الضعيفة والضئيلة. وإذا كان بالعكس، كان الذهن ذهنا لا يحتفظ بالاحتمالات الضعيفة والضئيلة، فسوف تكون حركة حصول اليقين أسرع، ويحصل له اليقين أسرع مما يحصل للإنسان الأول الذي فرضناه، لأنه بسرعة يعوف الاحتمالات الضعيفة ويحصل له اليقين. إذن فحالة البطء والسرعة الذاتية للذهن، هذه الحالة تؤثر في باب التواتر. وهذه الحالة قلنا يختلف الناس فيها اختلافا ذاتيا، هذا أمر يرتبط بذاتيات الأفراد، وإلا قد يكون الدليل الواقعي الموضوعي دليلا واحدا. افرضوا جماعة معينة من حيث الكمية 20 واحد ومن نوعية معينة شهدوا عند ليل بقضية، نفس هذه الجماعة نفس العدد نفس هؤلاء شهدوا عند عمر بنفس هذه القضية، حصل لزيد اليقين ولم يحصل لعمر اليقين. الدليل الموضوعي واحد، الدليل الموضوعي إخباره 20 شخص، هنا أخبروا زيدا وهنا هم نفسهم، كما في ليالي العيد يحصل هذا لرؤية الهلال، نفس هؤلاء الشهود يشهدون عند زيد فيحصل له اليقين ويحكم ويثبت عنده، لكن نفس هؤلاء يكون عند مكان آخر يشهدون نفس الشهود نفس الشهادة نفس. فهذا بعد أمر يرتبط بذاتيات الأفراد. فكلما تكون الحالة الذهنية الذاتية للإنسان أسرع يكون حصول اليقين أسرع، والعكس بالعكس. هذا أحد العوامل الذاتية المؤثرة في باب التواتر. العامل الثاني من هذه العوامل عبارة عن المتبنيات القبلية للإنسان. كل إنسان له متبنيات يؤمن بها، له توجد مطالب يعتقد بها، يؤمن بها، يصدق بها. عند عند عند عند مباني وقولتكم، عند عند آراء، عند مباني، عند معتقدات. وقد تكون هذه المتبنيات القبلية قد تكون وهما، يعني ليست مطابقة للواقع، لا تكون إلا وهما خالصا، لكن بالأقل هذا الإنسان يؤمن بها. وما دام يؤمن بها ويتبناها، هذه المتبنيات القبلية قد تشل حركة تشل قدرة الذهن على تنقله وحصول اليقين له بحسب حساب الاحتمالات، حتى وإن لم تكن هذه المتبنيات إلا وهمة كما قلنا، يعني لا منشأ موضوعية لهذه المتبنيات، لا مبررة واقعية لها، لا تعدو أن تكون مجموعة شبهات مثلا في ذهنه، لكن هو متمسك بها يتبناها. وما دام يتبناها إذن تؤثر أثرها في أنه قد تمنع لمثل هذا الذهن، تمنع مثل هذا الذهن عن أن يحصل له اليقين من الخبر المتواتر إذا كان هذا الخبر على خلاف متبنياته، على خلاف ما يؤمن به ويتمسك به، مع أنه خبر متواتر. لو لم تكن له هذه المتبنيات لكان يحصل له اليقين بصدق المخبرين، لكان يحصل له اليقين من هذا الخبر المتواتر، لكن باعتبار أن هذا الخبر يصطدم بمتبنياته، هذه المتبنيات تقف حاجزا، تقف حائلا، حجابا بينه وبين حصول اليقين. وفرض الإنسان الذي لمدة زمنية كان يعتقد بعدم صدور حديث الغدير، مع أنه خبر متواتر، حديث الغدير حديث متواتر، بل إن تواتره أكثر من تواتر كثير من آيات القرآن. مع ذلك هو باعتبار أنه كان يعتقد مدة مديدة من الزمان يعتقد بخلاف هذه القضية المتواترة، أو كانت لديه شبهة حول هذه القضية المتواترة، فهذا الاعتقاد أو هذه الشبهة تصبح عنده عادة نفسانية وألفة ذهنية يتمسك بها، ولا بالتالي لا يحصل له من الخبر المتواتر العلم واليقين، بحيث لو لم يكن لديه هذا، لم تكن لديه هذه العقيدة، لو لم تكن في ذهنه هذه الشبهة، كان ذهنا صافيا لا شبهة فيه من حيث هذا الموضوع، لكان يحصل له اليقين، لأن الخبر خبر متواتر تتواجد فيه المقتضيات اللازمة لإيجاد اليقين ولإفادة العلم واليقين للسامع. لكن باعتبار أن هذه المتبنيات جعلته ما يحصل له اليقين، فإذن من العوامل الذاتية المرتبطة بالسامع، سامع الخبر المتواتر، هذا العامل. قد يكون ما يتبناه السامع مسبقا يشكل مانعا عن إيجاد العلم واليقين من وحصوله من هذا الخبر المتواتر. العامل الثالث مشاعر الإنسان وعواطفه، هذه أيضا قد تزيد أو تنقص من قيمة احتمال كل خبر خبر لدى هذا الإنسان. الإنسان طبعا خلقه الله تبارك وتعالى مركبا من عقل وعاطفة، لكن أحيانا هذا الإنسان يحكم عاطفته على عقله، يحكم مشاعره، يحكم حبه وأشواقه وميوله، يحكمها على عقله. فحينئذ قد تكون هذه القضية المتواترة التي أخبر بها الكثيرون، قد تكون هذه القضية ضد أشواقه، يعني ضد ما يحبه هو. هو ما يحب أن تكون هذه القضية صائرة، ما يحب. يعني شوقه مع ضد هذه القضية، حبه وميله مع ضد هذه القضية. هنا يصبح هذا الشوق، هذا الميل، هذا الحب حجر عثرة أمام حصول اليقين لمثل هذا الإنسان، حصول اليقين له من التواصل. يعني هذا يصبح حجابا بينه وبين عقله، بين إدراكه العقلي للحقيقة. لو بالعشمون، يعني لو لم يكن في هذا الذهن هذا الحجاب، هذا الحاجب، لو لم تكن مشاعره مع ضد هذه القضية المخبر بها، لكان يحصل له اليقين من خلال هذا الخبر المتواتر، لأن الخبر متواتر لا يعوزه شيء. خبر متواتر بالنسبة للإنسان الذي ليست مشاعره ضد وقوع هذه القضية، بالنسبة لذات الإنسان هذا خطر، عادة يفيد العلم واليقين، لكن هو باعتبار أنه ما يحب أن يكون هذا صائر، فرغم أنه أخبر بوقوع ذلك عدد كثير، لكن هو لا يحصل له العلم واليقين. ومثل هذا الذهن حينئذ لكي يحصل له اليقين بالقضية يحتاج إلى عدد مثلا أكثر، وإلى نوعية أقوى من الشهود والمخبرين حتى يحصل له العلم واليقين. هذا فيما إذا كان هذا الإنسان يحكم ميوله وأشواقه ومشاعره على عقله، بخلاف ما إذا كان يحكم عقله كما قال الشيخ. بالعكس هم ممكن، إذا كان الإنسان يحكم عقله على عاطفته خب يزول ذاك الحجاب العاطفي، ذاك الحجاب الأحاسيسي المشاعري، ذاك يزول ويستطيع العقل مع عدد قليل من المخبرين أن يحصل له اليقين بالخبر المتواتر، يسيطر على العاطفة ويدرك الحقيقة. والحاصل أن التفاعل العاطفي الإيجابي مع الاحتمالات الضعيفة والضئيلة هذا يؤدي إلى ازدياد، يعني يوجب ازدياد قدرة الإنسان على التشبث بالاحتمالات الضعيفة، وبالتالي يؤدي إلى بطء حركة اليقين، بطء حصول اليقين في القضية المتواترة. فيما إذا تفاعل عاطفيا تفاعل بنحو إيجابي مع الاحتمالات الضعيفة، احتمال أن هذه القضية لم تقع، احتمال ضعيف باعتبار المخبرين بها كثيرون، فبالتالي حساب الاحتمال يؤدي إلى ضآلة وضعف الخلاف. لكن باعتبار هذا الإنسان إيجابا متفاعل عاطفيا مع هذا الاحتمال، فلذا لا يحصل له ذلك. وبالعكس التفاعل العاطفي السلبي مع الاحتمالات الضعيفة يوجب سرعة حصول اليقين في هذا الذهن. هذه هي العوامل الذاتية يعني المهم منها. وبهذا تم الكلام عن هذا القسم الثاني من العوامل المؤثرة في باب اليقين، في باب حصول اليقين من الخبر المتواتر. وبذلك تم الكلام عن الجهة الثانية، أليس كذلك؟ جهة ثانية من جهات البحث، حيث قلنا في بداية بحث التواتر، قلنا نبحث عن جهات، عن جهات أربع أظن هكذا عنونا وفهرسنا. أنا شفنا جهات أربع. كانت الجهة الأولى عبارة عن البحث عن حقيقة التواتر وتعريف الخبر المتواتر وبيان أنه كيف يحصل اليقين والعلم من الخبر المتواتر، هذا في الجهة الأولى. وفي الجهة الثانية التي تم اليوم الحديث عنها تكلمنا كانت عبارة عن البحث عن ضابط التواتر والعوامل المؤثرة في باب التواتر، ورأينا أن هناك عوامل موضوعية مؤثرة في حصول اليقين من الخبر المتواتر، وهناك عوامل ذاتية ذكرنا المهمة منها. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة من جهات البحث حول التواتر، وهي عبارة عن البحث عن التواتر غير المباشر. وتوضيح الكلام في ذلك هو أن القضية الأصلية المطلوب إثباتها في باب التواتر والتي نسميها بالقضية المتواترة، هذه القضية التي يراد إثباتها من خلال الخبر المتواتر، هذه القضية تارة نتلقاها نحن من مباشرة من المخبرين الذين أخبروا بهذه القضية، يعني نستمع نحن مباشرة إلى أناس هؤلاء ينقلون لنا هذه القضية. افرضوا عدد كبير من المخبرين أخبرونا بموت زيد مثلا، هذا هو التواتر المباشر ولا كلام لنا فيه، هذا هو التواتر الاعتيادي الذي يجري فيه وينطبق عليه كل ما قلناه لحد الآن حول التواتر، هذا ما لنا شغل. القسم الثاني من التواتر هو التواتر غير المباشر، يعني نحن لم نستمع إلى أناس يحدثوننا بنفس القضية التي وقعت، نفس القضية المتواترة الأصلية التي نريد إثباتها بالخبر المتواتر، لم نستمع مباشرة إلى أناس ينقلون وقوع هذه القضية، وإنما نستمع إلى أناس ينقلون لنا أن أناسا آخرين نقلوا لهم وقوع هذه القضية، هذا نسميه بالتواتر غير المباشر. ها؟ التواتر غير المباشر يعني ينقلون لنا التواتر، لا أننا نحس بالتواتر. التواتر المنقول؟ لا التواتر غير المباشر. في الفرض الأول نحن كنا نحس بالتواتر، يعني ناس اجونا 20-30 واحد 100 واحد اخبرونا بموت زيد، فنحن احسسنا التواتر، يعني مفردات التواتر نحن تلقيناها مباشرة، هذه 100 خبر احنا عن موت زيد احنا تلقيناها بصورة مباشرة، هذا هو التواتر المباشر الذي احسسنا نحن بهذا التواتر مباشرة. وأخرى لا، أناس أخبرونا بأن أناسا أخبروهم بأن زيدا قد مات مثلا، فهذا هو التواتر غير المباشر. وهو المهم، هذا الثاني هو المهم لأنه هو الغالب في الروايات، باعتبار أن القضية الأصلية المطلوب إثباتها بالروايات ما هي القضية الأصلية؟ أن الإمام هل قال هكذا أو لا؟ هذه القضية عندنا، يعني المهم عند الفقيه القضية الأصلية عنده صدور الدليل الشرعي من الشارع، صدور هذا الكلام من المعصوم، أو صدور هذا الفعل أو التقرير من المعصوم، هذا مهم. زين، وهذه القضية عادة ليست موضعا للإخبار المباشر بالنسبة لنا، ما حد جانا أن ينقل لنا عن المعصوم، وإنما نحن نستمع إلى رواة يخبروننا بأن رواة آخرين أخبروهم بأن الإمام قال كذا. عادة هذا احنا ناخذ الكليل، هو يخبرنا أنه أخبره فلان وذاك أخبره فلان، إلى أنه الراوي الأخير الذي ينقل عن المعصوم. فالمهم بالنسبة لنا هذا النوع الثاني يجب أن نمحصه وندرسه، ولا قبل الأول واضح وعلى ولو كان الأول موقف. إذن فالتواتر إن تحقق بالنسبة لنا فهو إنما يتحقق بنحو غير مباشر، إذا تحقق التواتر فإنما يتحقق بالنسبة لنا بنحو غير مباشر. خوب، حينئذ يقع الكلام في أنه بالنسبة لنا، إذن كيف تثبت عندنا هذه القضية ثبوتا قطعيا؟ قضية مثلا صدور هذا الكلام من المعصوم، هذه القضية كيف تثبت لدينا بالتواتر ثبوتا قطعيا؟ بأي كيفية يجب أن تكون هذه الإخبارات حتى يحصل لنا اليقين؟ بعبارة أخرى، متى يحصل التواتر في مثل هذه الصورة، في مثل هذا الفرض؟ هل يكفي سؤال هذا، هل يكفي في مقام الثبوت القطعي بالنسبة لنا، هل يكفي أن ينقل لنا واحد عن واحد عن المعصوم؟ أبرز وساحنا نقلل الوسائط بيننا وبين المعصوم، لنفترض أن الواسطة بيننا وبين المعصوم طبقة واحد، هل يكفي أن ينقل لنا عن كل واحد من الرواة الآخرين الذين سمعوا الكلام من المعصوم مباشرة، ينقل لنا عن كل واحد من أولئك الرواة واحد؟ افرضوا الرواة الذين سمعوا الكلام من المعصوم مباشرة 100، فينقل عن كل واحد من هؤلاء 100 شخص واحد، ينقل المئة، هذا ينقل عن واحد من 100، شخص آخر ينقل عن شخص ثاني من 100، شخص ثالث ينقل عن شخص ثالث من 100، بحيث 100 واحد ينقلوا لنا عن 100 شخص أنهم سمعوا الكلام من المعصوم، لكن 100 عن 100 بهذه الكيفية، واحد عن واحد، واحد عن واحد، واحد عن واحد، واحد عن واحد بهالشكل، بحيث يكون كل مفردة من مفردات التواتر، من مفردات التواتر نقلت لنا بخبر واحد، كل مفردة من مفردات التواتر نقلت لنا بخبر واحد، هذا يكفي لكي يحصل التواتر بالنسبة لنا؟ مثلا افرضوا اذا فرضنا انفسنا وان لم نكن كذلك لكن في الواقع، لكن فرض، افرضوا نحن في الطبقة الثالثة بعد طبقة الصحابة وبعد طبقة التابعين، احنا في الطبقة الثالثة، افرضوا هناك طبقة الصحابة وهم الذين ادركوا النبي وسمعوا حديثه، وهناك طبقة ثانية تأتي بعدهم وهم الذين لم يدركوا النبي لكن أدركوا صحابة النبي يسمون بالتابعين، زين؟ وهناك طبقة ثالثة هم لم يدركوا النبي ولا أدركوا صحابة النبي وإنما أدركوا التابعين، طبقة ثالثة، طبقة التابع التابعين. افرضوا نحن في هذه الطبقة الآن، صلي نفسنا هناك في الطبقة الثالثة تابع التابعين الذين لم يدركوا النبي ولا أدركوا الصحابة وإنما أدركوا التابعين، والتابعين أدركوا الصحابة. طيب، وأفرضوا أن الحد الأدنى والعدد الأقل الذي يوجب التواتر إخبار 100 شخص، أقل من 100 متواتر ليس تواتر، أفرضوا هكذا. فضل. وفرضنا أن الصحابة الذين نقلوا حديث الغدير 100، وإن كان هم أكثر في الواقع، أكثر على ما ببالي 110 أو أكثر صحابي ينقل حديث الغدير على ما في ذهني السابق، لا أفرضوا أقل عدد التواتر 100 والصحابة الذين نقلوا مباشرة حديث الغدير سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله 100. إذن العدد الذي كون التواتر المباشر 100 صحابي، لكن مفردات هذا التواتر نحن لم نعاصر لأنه ما أدركنا الصحابة حتى نسمع منهم. هنا هل يكفي في حصول التواتر بالنسبة لنا أن ينقل لنا نحن في الطبقة الثالثة، يعني نحن تابع التابعين، ينقل لنا عن كل صحابي تابعي واحد، تابعي واحد ينقل لنا عن صحابي، وتابعي آخر ينقل لنا عن صحابي آخر، وتابعي ثالث ينقل عن صحابي ثالث، تابعي ينقل عن عمر أنه سمع حديث الغدير، تابعي آخر ينقل عن ابن مسعود أنه سمع حديث الغدير، تابعي ثالث ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع، وهكذا ينقل لنا عن كل عن كل صحابي تابعي واحد. هل هذا يكفي في أن يحصل لنا التواتر بحيث احنا تابع التابعين تتجمع لدينا 100 شهادة من 100 تابعي، وهذه 100 شهادة كل واحدة من هذه الشهادات شهادة بقول صحابي ونقل صحابيا حديث الغدير عن النبي، هل هذا يكفي لحصول التواتر؟ إذن تكفي 100 رواية من 100 تابعي بالنسبة لنا لكي يحصل، هل هذا يكفي أو لا؟ السؤال أنه لا هذا يكفي، بل لا بد من أن يحصل التواتر في كل حلقة. يعني إذا كان في طبقة الصحابة الذين ينقلون حديث الغدير 100، ففي طبقة التابعين يجب أن يكون عندنا 10,000 راوي، لأنه 10,000 تابعي، لأنه عن كل صحابي يجب أن ينقل 100 تابع، والصحابة 100، فعن كل واحد من 100 يجب أن ينقل 100، 100 في 100 10,000. وايد صعب يعني اختلف الامر جوهريا. في الفرض الاول كان يكفي ان تتحقق لدينا 100 رواية من التابعين تتحقق بالنسبة إلا نحن تابع التابعين طبقة ثالثة، تتجمع لدينا 100 رواية من 100 تابعي، كل تابعي ينقل عن في الصحابي، هذا كان يكفي في الفرض الأول. أما في الفرض الثاني لا، لابد أن يتحقق التواتر في كل طبقة، كما أن في طبقة الصحابة حصل التواتر نقلوا متواترا حديث الغدير عن النبي، في طبقة الثانية التابعين أيضا يجب أن يحصل التواتر عن نقل كل واحد واحد من الصحابة، يعني 100 عن كل صحابي، لا يكفي أن ينقل تابعي عن عمر، بل يجب أن ينقل عن عمر 100 تابع، ويجب أن ينقل عن ابن مسعود 100 تابع، ويجب أن ينقل عن جابر بن عبد الله 100 تابع. ففي الطبقة الثانية نحتاج إلى 10,000 راوي، وفي الطبقة الثالثة نحتاج إلى 1,000,000، لأنهم 100 في 10,000، فرضنا عدد التواتر 100، يعني أقل عدد، هكذا فرضنا أقل عدد التواتر 100، فمئة في 10,000 هذا. فهل الصحيح الأول أم الصحيح الثاني؟ متى يكون الخبر متواترا بالنسبة لنا؟ هل يكفي الأول أم لا بد من الثاني؟ قل. ذهب الأصحاب إلى الثاني، قالوا إن التواتر مع الواسطة مشروط بأن يحصل التواتر في كل حلقة، في كل طبقة يحصل التواتر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد، ما يكفي. لماذا؟ دليلهم على ذلك واضح، وهو أن كل نقل من هذه النقول هو واقع، هو حادث مستقل، كل نقل حادث وواقع مستقل عن النقل الآخر، فلا بد من إحراز كل نقل بالتواتر. نقل عمر كصحابي هذا نقله الحديث عن النبي، هذا النقل حادث، خب هذه الحادثة يجب أن تثبت بالتواتر، يعني 100 واحد ينقل عن عمر. نأتي إلى نقل ابن مسعود عن النبي، هم حادثة أخرى، هذه الحادثة أخرى أيضا يجب أن ينقلها 100 شخص. نأتي إلى نقل جابر حديث الغني، هذا أيضا نقل حادثة مستقلة عن النقلين الآخرين، هذه أيضا يجب أن تثبت ب100. فنحتاج إلى أنه ينقل عن كل صحابي 100 تابع، لا يكفي أن ينقل عن كل صحابي تابعي واحد، ميل أن كل نقل لصحابي هو حادثة وواقعة. وقد فرضنا أن العدد الأدنى الموجب للتواتر 100، يعني إذا نقل 100 شخص عن عمر أنه سمع حديث الغدير، إذا نقل 100 شخص عن عمر فهذا العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يكونوا قد كذبوا في نقلهم عن عمر. لكن إذا نقل أقل من 100 عن عمر لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، حسب مباني القوم مبانيهم، قلنا في التواتر هذا أنه إخبار جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب. وقد فرضنا أن الجماعة حددناها العدد الأقل 100، فرضناها كذا، أي عدد تفترضونه؟ خب إذا ذاك العدد أخبر نقله عن عمر أنه سمع حديث الغدير فهذا يصير تواتر، أما إذا أقل من ذاك العدد نقله عن عمر لا يحصل التواتر، لأنه إن استحال وامتنع تواطؤ 100 على الكيف وتواطؤ 50 على الكيف فمو مستحيل. كما في نفس الصحابة، نفس الصحابة إذا اللي نقلوا الحديث عن النبي مباشرة، إذا 100 فيستحيل تواطؤهم على الكيف، لكن إذا 50 فلا يستحيل، لا يستحيل تواطؤ 50 على الكيف. ولذا لا يكفي نقل 50 صحابي حديث الغدير، لا يكفي في حصول التواتر، وإنما إلا ولا بد أن يكون 100. كذلك في النقول عن كل واحد من الصحابة أيضا، هذه النقول أيضا يجب أن تكون بعدد 100 حتى يكون تواطؤهم على الكيل ممتنعا ومستحيلا، وإلا لا يمكن. نقل 50 تابعي وتواطؤهم على الكذب ليس مستحيل. فلذا لا يكفي أن ينقل لنا 50 تابعي عن 50 صحابي، ما يكفي، لأنه عدد لا يستحيل تواطؤها على الكذب. فلكي يتحقق التواتر حسب مباني القوم وحسب طرز تفكيرهم، إذن لا بد من أن يحصل الشيء الثاني، يعني يحصل التواتر في كل حلقة في كل طبقة، هذا ما قالوه. لكن هذا التصوير للتواتر وإن كان صحيحا، يعني صحيحا بهذا المعنى أنه قطعا إن حصل هذا فالتواتر حاصل قطعا، لكن نحن نريد ننزل، نريد نقلل، نريد أن نقول ليس من الضروري في حصول التواتر بالنسبة لنا، ليس من الضروري هذا، وإلا هذا قب إذا حصل فنور على نور، لكن وقوعه خارجا لا يعدو عادة أن يكون أمرا مثاليا خياليا لا يقع أو لم يقع إلى الآن. حصول التواتر في كل حلقة وطبقة، خصوصا بالنسبة لنا احنا فرضنا انفسنا في الطبقة الثالثة في طبقة تابع التابعين، لكن هذا فرض كان، احنا وين؟ ولا تابع التابعين ولا تابعي تابعي التابعين، ولا بيننا وبين قرون، بيننا وبين المعصوم وسائر. ففي كل طبقة كن يتحقق التواتر، هاي وين؟ يعني رقم خيالي. إن حصل قطعان لا شك أنه يحصل به التواتر، لكنه أمر خيالي ومثالي. إذا أصررنا على هذا الشرط وألححنا وقلنا لا بد في حصول التواتر من هذا، إذن يصبح التواتر في باب الروايات في الأمر مثالي خيالي، لا يقع له مصداق عادة إلا في البديهيات والضروريات اللي إذا نيش هم تحتاج إلى الخبر المتواتر ولا إلى الخبر غير المتواتر، ما تحتاج إلى دليل الضروريات والبديهيات، وإلا وإنما الصحيح أنه يكفي في التواتر غير المباشر نقل واحد عن واحد، وهذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.